الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس 27 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 22 من ربيع الأول لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وهذا آخر ما أوردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم زدنا علما واغفر لنا ولوالدينا. وبعد، لازلنا في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو في هذا الكتاب عالج إشكالية كبيرة وقع فيها كثير من المسلمين، وهذه الإشكالية هي انصراف طائفة من المسلمين إلى من لا يغني عنهم ولا يسمن من جوع، صرافهم إلى أهل القبور وسؤال أهل القبور ودعائهم والاستغاثة بهم، واعتقاد أنهم يؤدى لهم من الحقوق ما يؤدى لله، ويعتقدون فيهم ما يعتقدون في الله من كشف الضر وجلب النفع، ولذا تجدهم على تلك القبور عاكفين وعندها مقيمين، ويسألون أهلها ويستغيثون بهم ويدعونهم. وهذا ما حرك الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في معالجة هذه الإشكالية التي عمت وطمت. لهذا يقول هنا: وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت البلوى واتبعت الأهواء وأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. يعني أن هذا الإشكال عم كثيرا من بلاد المسلمين، وأعرض كثير من أهل العلم عن التنبيه، لأنه في حقيقة الأمر كبر على ذلك الصغير، وانتشر بين الناس حتى قلت عنايتهم بالتحذير والتبيين. والشيخ رحمه الله تعالى فيما يظهر يتكلم هنا عن اليمن، وخاصة في زمنه، فلم يذكر في زمنه من كان عن هذا الأمر ناهيا ولا زاجرا. أما قبله والبلاد الأخرى فهناك كثير من أهل العلم، ولله الحمد، بيّنوا الحق ودعوا إليه وبيّنوا حرمة هذه الأشياء، بل وأن من يفعل ذلك هو مشرك بالله تبارك وتعالى، كما بيّنه الشيخ هنا رحمه الله. وكنا ذكرنا نصوصا عديدة عن أهل العلم تبين هذا، من الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده من أهل العلم، كلهم يبينون. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأمة فيها الخير، وسيبقى فيها الخير، وستبقى فيها الاستقامة على الدين، لا تجتمع على ضلالة بحال من الأحوال، لا تجتمع على ضلالة بحال من الأحوال. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، وتكرم وجود منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم. نعم، يقصد هنا والعلم عند الله أن بعض الأحياء يتصلون بالأموات، وهذا مما يدعيه هؤلاء الذين ينتمون إلى القبور ويريدون أن يشيعوا في المسلمين عبادة القبور، ويريدون أن يشيعوا في المسلمين عبادة القبور. وهذا موجود عندهم بكثرة، أعني أنهم يزعمون اتصال الأحياء بالأموات. ولا يخفى أن من مات فقد قامت قيامته، وأن من مات انقطع عمله وانقطع عن الأحياء تماما، ودخل في برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ يعني الحاجز، وحيل بينه وبين ما يشتهي، وحيل بينه وبين الأحياء. فلا اتصال به ولا اتصال منه. والأحياء يتصلون بالأحياء ولا يتصلون بالأموات. فهذا في الحقيقة هو الأمر المتفق عليه والواضح شرعا وعقلا وواقعا. أما دعوى الاتصال بالأموات فهذه من كذبات هؤلاء الذين يزعمون تعظيم القبور حتى يشيعوا في الناس أمورا يحبون منها الإشاعة بأن أهل القبور لهم دور. وذكرت لكم من قبل يعني عدة قصص يذكرون منها. يذكر أحدهم أن أحد شيوخهم قال لتلميذه: ما لي أراك كثير العبادة نازل الدرجة، ما لي أراك كثير العبادة نازل الدرجة، لعل أباك غير راض عنك. قال: نعم. قال: تعرف قبره؟ قال: نعم. فذهب به إلى القبر فناداه فخرج من قبره، يعني هذا الميت خرج من قبره بسبب منادات هذا الرجل. ولا شك أن كل عاقل تعرض عليه مثل هذه القصة فإن عقله يرفضها، فضلا عن الشرع، فضلا عن الشرع، فإن الشرع قد جاء بأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة، لا يبعث إلا يوم القيامة. ومع ذلك هؤلاء لا يستحون من الكذب، هؤلاء لا يستحون من الكذب الواضح البين. فكيف ينادي أحد من الناس أحدا مقبور فيخرج هذا المقبور من قبره، فيخرج هذا المقبور من قبره، فيقول إن هذا الرجل الذي يسمى المتبولي قال لهذا الميت الذي خرج من قبره: إن هؤلاء الفقراء جاءوك شافعين لولدك أن يطيب خاطرك عليه. قال الميت: أشهدكم أني قد رضيت عنه. فقال المتبولي: ارجع مكانك. فرجع. فمثل هذه الحكاوى كثير جدا، وهذه الحكايات كثير جدا عند القوم. ومنها قد يصلون إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وابتداع أشياء في الدين، فيزعمون أنهم يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير منهم جدا، كثير منهم جدا. إذا أراد أحدهم أن يصحح طريقته أو يصحح مسلكه أو يصحح دعوة لشيخه أو دعوة لنفسه يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلهم لا يقنعون بمسألة الرؤية المنامية، وإنما يزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وأنه صحح لهم دعواهم، كما يذكر ذلك التيجاني مثلا في ما يسميه صلاة الفاتح. فإنه يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازني بهذه الصلاة وجعلها، وقال: إن من قرأها فهو خير له من خير من ختم القرآن 60 مرة، وكما فعل ابن عربي الضال المضل، فإنه لما كتب كتابه فصوص الحكم وهو في الكفر والكفر البين الذي لا ينكره إلا أعمى القلب وأعمى البصيرة، لا ينكر الكفر الذي فيه إلا أعمى القلب وأعمى البصيرة، ومع ذلك هذا يقول إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي أخرج كتاب الفصوص ينتفع به الناس، ينتفع به الناس. قال فأخرجته كما حده لي نبي الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف وكلمة بكلمة، نسأل الله العافية، ينشر الكفر ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء الناس أخذوا هذه الطريقة وهذا المسلك وسيلة لتصحيح ما يبتدعون في دين الله، ما يبتدعون في دين الله، ويزعمون أنهم، بعضهم يزعم أنه اتصل بالله وأخذ من المشكات التي يأخذ منها الأنبياء، وكل ذلك في الحقيقة لا يدرج على العاقل، كل ذلك لا يدرج على العاقل، ولكن السفهاء كثر والمعجبون بهؤلاء الناس كثر، فيأخذون عنهم ويصدقونهم مع أنهم فيما يقال أو فيما يقولون كذبة أو مكذوب عليهم، لأنه بعض الأحيان قد يروى عن الشيخ أشياء ليست بصحيحة يرويها الكذبة، كما عندنا أحاديث موضوعة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ميزها أهل العلم، فكذلك هناك أناس يكذبون على بعض المشايخ وينشرون عنهم الباطل، كل ذلك لترويج ما يحبون من تعظيم القبور واللجوء إليها بل وعبادتها من دون الله. نعم. قال رحمه الله: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى جبلت فإنها مما جبلت القلوب إلى الاعتقاد بها. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى فيما يظهر يشير هنا إلى ما يسمى بكرامات الأولياء، يشير هنا إلى ما يسمى بكرامات الأولياء، وأن الناس هؤلاء المقبورين يظهرون، أو السدنة بمعنى أصح، يظهرون خوارق للعادات، يظهرون خوارق للعادات على أيدي أناس يسمون بالمجاذيب. وهذا الاسم في الحقيقة كلمة المجاذيب كلمة باطلة لا تصح هنا، وإن كان الشيخ غفر الله له استخدمها، لأن المجذوب عند هؤلاء القوم يعني الذي انجذب إلى الحضرة الإلهية، الذي انجذب إلى الحضرة الإلهية، وكلنا في الحقيقة لا يستطيع أن يفهم ماذا يعني انجذب إلى الحضرة الإلهية، ماذا يعني انجذب إلى الحضرة الإلهية، هذا أمر لم نسمع به لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإنما هي من دعاوى هؤلاء الخرافيين يزعمون أنهم ينجذبون إلى الحضرة الإلهية. فأعظم انجذاب إلى الله عز وجل وتقرب منه هو بدعائه والاستغاثة به والصلاة له وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد، أما غير ذلك فهذا كله من الخرافات التي يطلقونها. فيطلق على هؤلاء، يقال لهم المجاذيب، يقال لهم المجاذيب، هي جمع مجذوب، والحقيقة أنهم مجانين وليسوا مجاذيب، هؤلاء في الحقيقة هم مجانين وليسوا مجاذيب. أما أن يقال عنهم إنهم مجاذيب بمعنى أنهم مجذوبون إلى الله تبارك وتعالى، فالحقيقة أنهم مجذوبون إلى الشياطين، مجذوبون إلى الشياطين، فإن الشياطين لا شك أن لها حضور عند هؤلاء القوم ويستخدمونهم، والشيطان يمكن بكل سهولة أن يقول للإنسان إني أنا ربك أو يقول له إني أنا الله، يمكن أن يقول هذا، فهو يكذب على الله عز وجل وهو يريد أن يضل عباد الله، ولن يتخذ ولن يترك وسيلة لا يمكن أن يفعلها لإضلال عباد الله إلا ويفعلها إلا ويفعلها، فهذا في الحقيقة ممكن من الشيطان. أما أن يقال إنه ينجذب إلى الحضرة الإلهية فهذا من الكذب، لأن الانجذاب إلى الله تبارك وتعالى ليس مصطلح شرعي أبدا، وإنما الموجود في الشرع عبادة الله عز وجل والخشية منه والخوف منه ودعاؤه والاستغاثة به والصلاة له والتسبيح والتحميد والتهليل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عن الله عز وجل ما تقرب عبدي إلي، إذا تقرب عبدي إلي باعا تقربت، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فهذا هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما مسألة الانجذاب ومجاذيب فهذا كلام فارغ لا معنى له. ثم الشيخ هنا رحمه الله تعالى يشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الكرامات. والكرامات في الحقيقة هي ثابتة، يثبتها أهل الشرع ويثبتها أهل السنة، لأن الله تبارك وتعالى أثبتها في كتابه. فذكر الله تبارك وتعالى كرامة مريم أم المسيح رضي الله تعالى عنها، أنها كان يأتيها رزقها، وكذلك ذكر الله عز وجل ما تعلق من الكرامة بأهل الكهف، أن الله أماتهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم الله عز وجل. لا شك أن هذه كرامة، لأن الله أراد بذلك إنقاذهم من أهل الشرك والكفر، وكذلك ما وقع على الذي مر على قرية، فهذه كلها يثبتها أهل السنة. وكذلك يثبتون من الكرامات التي وقعت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يذكر عن أبي مسلم الخولاني أن الأسود العنسي ألقاه في النار لما أنكر نبوته فجعلها الله عليه بردا وسلاما. وكذلك ما يروى عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه لما أراد أن يجتاز إلى المشركين حال البحر بينه وبينهم، فمشى رضوان الله تعالى عليه مع الجيش وقطع البحر ولم يفقدوا شيئا من متاعهم. فهذه لا شك كرامة، والكرامات يثبتها أهل السنة، يثبتها أهل السنة. ولكن هؤلاء الناس جعلوها مطية، جعلوها مطية لتصحيح أحوال أولئك الناس، ويقولون هذا عنده كرامات، بمعنى ذلك أنهم فتح له الباب ليقول في دين الله ما يشاء، ليقول في دين الله ما يشاء، ويفتري على الله وعلى رسوله وعلى عباده، يفتري في ذلك ما يشاء. وبهذا أسسوا هذه الملة التي كلها خرافة من تعظيم القبور وتعظيم الأولياء، واعتقاد أنهم يتصرفون في الكون، واعتقاد أنهم الله تبارك وتعالى قد مكنهم من مكنات لم يمكن منها غيرهم، ويصححون بها كما ذكرت طرقهم وأورادهم وكل مسالكهم يصححونها من وراء هذه الكرامات. فإذا زعموا لأحد من الكرامة زعموا أنه قد تخطى قد جاز القنطرة، وأنه له أن يشرع في دين الله ما يشاء ويحكم على من يشاء، وأنه يعلم الغيب وأنه يدبر الكون وما إلى ذلك. وهذا كله من العبث في دين الله، فالله تبارك وتعالى قد ضبط هذه الأمور ورتبها سبحانه وتعالى وجعل الكرامة منه، لأن الكرامة يقول أهل العلم إنما هي أمر خارق يجريه الله على يد ولي من أوليائه، يعني من الصالحين، يجريها على يد ولي من أوليائه، هي فيها تأييد للرسول الذي يتبعه، للرسول الذي يتبعه، لأنه لم يعطى هذه الكرامة إلا لأنه صادق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لا يلزم من الكرامة أن يعطى أحد كرامة أن يكون كل كلامه حقا، لا يلزم أن يكون كل كلامه حقا، بل إن كلامه ما منه ما يكون حقا وهو ما انتمى إلى الكتاب والسنة، ويكون منه باطل ما خالف الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الحقيقة هو الواجب على المسلم أن يتعامل فيه مع عموم الناس، أنه مهما كان أو قيل عن فلان إن له كرامات أو ما إلى ذلك، فإن ذلك لا يعني أن يقبل كلامه ولا أن يعتقد أنه له حق أن يقول في دين الله ما يشاء، بل كل قول من أقواله يعرض على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان يوافق الكتاب والكتاب والسنة فيقبل قوله لموافقته للكتاب والسنة، وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فيرد قوله الذي قاله مخالفا فيه الكتاب والسنة. المهم في كل ذلك هو أن الكرامات قد يعطيها الله عز وجل أحد من الناس، لكنها ليست على طلبه، ليست على طلبه يطلب الكرامة وتأتيه، إنما هي من الله عز وجل، إما تفريج كربة أو رفع إشكالية أو إنزال رحمة معينة لحل إشكال، نعم، أما أن تكون على طلبه فهذا في الحقيقة ما لا يقع، ما لم يقع للرسل عليهم الصلاة والسلام. إن لماذا؟ لأن الكرامة هي فعل الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، والله تبارك وتعالى يقول ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، بمعنى أن الآيات بيد الله تبارك وتعالى وليست بيد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن هؤلاء المجاذيب أو هؤلاء المجانين الذين يزعمون. وقد روى هؤلاء الناس عن هؤلاء الذين يسمون مجاذيب وهم في الحقيقة مجانين وليسوا مجاذيب كما يزعمون، وإنما هم من المجانين. يقول أحدهم عن رجل منهم، يقول كان كثير الكشف وله وقائع مشهورة، وبعض كلامه لا أذكره لقباحته على كل حال، قال وكان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه، وكان يتشوش من قول المؤذن الله أكبر فيرجمه ويقول عليك يا كذا، نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا. يعني انظر، هذا لو سمعت كلامه لأدركت أنه مجنون، كيف يقال إنه ولي أو رجل صالح، نسأل الله العافية. ورجل منهم آخر يقول كان ينادي خادمه وهو في الصلاة، فإن لم يجبه مشى إليه وصكه، يعني ضربه على وجهه، ومشى به يعني سحبه، وقال كم أقول لك لا تعد تصلي هذه الصلاة المشؤومة، فلا يستطيع أحد أن يخلصه منه. يعني هذا لو رأيته أو سمعت به لا تشك أنه مجنون، لا تشك أنه مجنون، فكيف يزعم لمن هذا تصرفه أنه رجل صالح أو ولي؟ وكلامهم في هذا في الواقع كثير جدا، ما يكاد يعني ملأوا به الكتب مما يشمئز منه في الواقع المسلم، مما يشمئز منه العاقل، حتى العاقل يشمئز منه أن يقال إن هذا رجل صالح، إن هذا رجل صالح. والصلاح في الشرع منوط بالاستقامة على دين الله، لهذا يقول الله عز وجل لنبيه فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالاستقامة على دين الله هي عنوان الصلاح، عدم الاستقامة على دين الله هذا عنوان الفساد، وقد يكون فسادا وقد يكون كفرا. نعم. قال رحمه الله: قلت أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلال التلبيس والتزيين. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر حالة من حالات هؤلاء المجانين، حالات هؤلاء المجانين، ومن رآهم ورأى أفعالهم يدرك أنهم سبة على الإسلام، يدرك أنهم سبة على الإسلام، ويدرك أن منظرهم حين يذكرون الله عز وجل أو حين يزعمون أنهم في جلسة ذكر، يدرك أنهم سبب في التنفير من الدين وأن الدين لم يأتي بشيء من ذلك. فهؤلاء إذا أرادوا أن يذكروا الله بدل أن يذكروا الله باسمه جل وعلا أو يذكروه بما يحب سبحانه وتعالى من الألفاظ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا، تجدهم نسأل الله العافية يشهقون وينهقون ويضعون لفظ الجلالة بين شفاههم في هذه الحالات، فلا تفهم هل ماذا يقولون وماذا وكيف يذكرون الله عز وجل بهذه الطريقة. فإذا أرادوا أن يذكروا الله ذكروا الله لفظا مفردا، يقولون الله الله، أو يقولون هو هو، أو لفظ الهاء فقط يذكرونه. فهذا في الحقيقة كله من عبث الشيطان بهم وحرمانهم من أن يذكروا الله تبارك وتعالى ذكرا يؤجرون عليه. وهذا من وسائل الشيطان التي الله تبارك وتعالى حذرنا منها، كما قال جل وعلا فيما ذكر عن الشيطان أنه قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان في الحقيقة قعد للإنسان في الطريق، قعد للإنسان في الطريق ويحاوله بكل محاولة لحرفه عن دين الله، ليحرفه عن دين الله بكل وسيلة من الوسائل، ولا يترك وسيلة، وإذا وجد وسيلة نجحت فإنه يكررها مع الإنسان. حتى أنه إذا الإنسان صلى، إذا الإنسان صلى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك، قال يأتي الشيطان فينفخ في دبر أحدكم فيقول له أحدثت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى ذلك أن الشيطان حتى على هذا الأمر لا يترك محاولة إيذاء المسلم، لا يترك محاولة إيذاء المسلم، لأنه بذلك يكسب أن هذا المسلم سيترك الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة، وإذا استطاع أن يفعل ذلك معه مرة أخرى فإنه سيفعلها. وإذا وجد له طريقا إلى إفساد عبادته فإنه سيفعلها. فهذا ديدنه. لهذا تجد بعض الناس نسأل الله العافية ممن ابتلي بالوسواس تجد أن كثيرا منهم لا يستطيع أن يصلي. وذكر لي بعض الناس يقول إني تركت الصلاة سنة ونصف لأني لم أكن أستطيع أن أصلي بسبب الوسواس، لأنه إذا كبر في الصلاة فمعنى ذلك تستغرق معه الصلاة الواحدة ساعة وربما أكثر، والوضوء نحوها والاستنجاء نحوها، فيقول يعني لا أستطيع أن أصلي، فيجعل الصلاة له كأنما هو مكلف أن يصعد جبل أحد وينزل حتى يصلي على جبل أحد ثم ينزل ثم يصعد مرة أخرى ويصلي هناك ثم ينزل. كيف حال هذا الإنسان؟ لا شك أنه سيفقد قيمة الصلاة وطعمها، ثم إنه سيرهق إرهاقا شديدا، ثم إنه قد يترك الصلاة كما يفعل بعضهم نسأل الله العافية. هذا كله من وسواس الشيطان. وقد يوسوس الشيطان للإنسان بالفاتحة فتجده يقف، الناس يصلون وينتهون من الصلاة وهو ما انتهى من الفاتحة، وربما دخل محل الوضوء ليتوضأ فالناس يخرجون من الصلاة وهو ما انتهى من الوضوء نسأل الله العافية. كل ذلك من وسواس الشيطان. والله تبارك وتعالى قد حذرنا من الشيطان، وعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة والطهارة، كل ذلك علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أصغى إنسان للشيطان فإنه نسأل الله العافية سيسوقه إلى تحطيمه من ناحية دينية، بل ربما إيصاله إلى الجنون، بل ربما إيصاله إلى الجنون. والإنسان الموسوس الواجب عليه أن يعلم نقاطا مهمة حتى يحذر من الوسواس وينجو من عبث الشيطان، ينجو من عبث الشيطان. عليه أولا أن يعلم أن الموسوس له شيطان، يعني إذا جاءك الشيطان فقال لك وأنت في الوضوء أنت لم تغسل هذا العضو، هذا العضو لم يصله الماء، هذه الآذان لم تمسحها جيدا، رأسك لم تمسحه جيدا، رجلك لم تغسلها جيدا، هذا كله وسواس من الشيطان. عليه أن يعلم أن الموسوس له هو الشيطان. إذا عرف ذلك يدرك أن الشيطان لا يريد به خيرا، وهذا أمر مهم جدا ليفتك من الوسواس. عليه أن يعلم أن الموسوس له الشيطان، والشيطان عدوه، الشيطان عدوه، لا يريد له أن يصحح الصلاة، لا يريد له أن تكون صلاته صحيحة، لا يريده أن يكون وضوءه صحيح، إنما يريد أن يرهقه إرهاقا شديدا ثم يترك الصلاة ثم يترك الوضوء، لأنه يكون في حرج شديد، لأنه يكون في حرج شديد. وأيضا أنه إذا وصل أو أحس بوسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله، أن يستعيذ بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ثم النقطة المهمة جدا الواجبة على من ابتلي بالوسواس هو أن يستمر في العمل، أن يستمر في العمل كما يعلمه وكما شرعه الله عز وجل وكما هو كان عليه من قبل ذلك، ويستمر ويتجاهل كل ما يقوله الشيطان هنا وكأنه لم يتكلم. ولاحظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطانا حلا عظيما وبين لنا نقطة الإشكال، وهو أن الشيطان يأتي أحدنا في دبر فينفخ في دبره ويقول له أحدثت، انظر رعاك الله، هو يقول له أحدثت، بمعنى أن الشيطان يفعل هذا الفعل ويقول للإنسان أحدث. لماذا؟ ليشغله بهذا الأمر، ليشغله بهذا الأمر حتى لا يستطيع أن يصلي، حتى لا يستطيع أن يصلي فيقول له أحدث. فالمتحدث هذا هو الشيطان وليس الإنسان نفسه، وليس واقع الفعل الذي يفعله. فلهذا النقطة الأساسية في هذا والتخلص من ذلك هو أن يتجاهل هذا الكلام، يتجاهله تماما ويستمر فيما هو عليه، ولا يلتفت ولا يرجع، لا يعيد الفاتحة ولا يعيد التكبير ولا يعيد التشهد ولا يعيد السجود ولا يعيد الوضوء ولا يعيد الاستنجاء. كل ذلك عليه أن يستمر على ما يعرف من نفسه ويتجاهل الشيطان. كذلك الشيطان بعد أن يوسوس للإنسان يلومه ويجعل الإنسان يتحسر ويلومه، بمعنى يقول له أنت متهاون في الصلاة، أنت لعاب، أنت تستهزئ بالدين، أنت كذا، هذا كله يفعله الشيطان. لماذا؟ لأنه يريد الإضرار به. فالإنسان لا يبني على هذا شيء، وبذلك يسلم بإذن الله تعالى من وسوسة الشيطان. فإذا الشيطان في الحقيقة لا يترك وسيلة للإضرار بالإنسان في دينه إلا ويفعلها، وله عناية خاصة بأهل الإسلام، لأن أهل الكفر قد ارتاح منهم، لأن أهل الكفر قد ارتاح منهم. أما المسلمون فهؤلاء هم الذين يحتاجون إلى الاجتهاد، يحتاجون إلى الاجتهاد. واسمع معي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم الشيطان بعد أن يولي وله ضراط، يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى لا يدري أحدكم كم صلى. هذا من عبث الشيطان، يأتي الإنسان ويفعل معه هذه الأفعال ليفسد عليه صلاته، ليفسد عليه صلاته. فلهذا يقول فلا يدري أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري أحدكم كم صلى. فإذا كان كذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، فليسجد سجدتين قبل السلام، بمعنى أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندحر الشيطان، فلا نتبعه ولا نلتزم بقوله. لهذا لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم من ذكره، ما يتعاظم من ذكره، يعني لا نستطيع أن نذكره من قباحة ما نشعر بنفوسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فانظر هذا العلاج الرباني من النبي صلى الله عليه وسلم، عالج هذا الأمر، فما عاد الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإشكال، بمعنى أنهم أعرضوا عن هذا الوسواس واستعاذوا بالله ونجاهم الله عز وجل من كيد الشيطان. فإذا الشيطان في الحقيقة لا يترك وسيلة لإضلال عباد الله إلا ويفعلها، ومن ذلك هذه المحاولات مع من يعظمون القبور أو يفتحون قلوبهم للزعامات الدينية أو يفتحون قلوبهم للابتداع في دين الله ويفتحون قلوبهم إلى اختراع طرق ما أنزل الله بها من سلطان، فيزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم رأوا الخضر أو أنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مما يحسنون به طريقتهم أو ذكرهم أو ما إلى ذلك، وهذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان في حقيقته. والميزان عند المسلمين ولله الحمد محفوظ وموجود، وهذا من أعظم رحمة الله بهذه الأمة أن حفظ لها أصولها، أن حفظ لها أصولها الدينية، بحيث لا يمكن أن يضيع الحق ولا أن يضيع المسلم إذا رجع إلى هذه الأصول. وهذا الأصول أو هذه الأصول هي كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نطيعه وأن نطيع رسوله وأن نجعل كل ما خالف كلام الله وخالف كلام رسوله من أي إنسان كان مردود عليه، مردود عليه. والله تبارك وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المنوط بها النجاة، المنوط بها النجاة بطاعة الله وطاعة رسوله، وكل من خالف ذلك فإن قوله مردود عليه وعمله في خسار، نسأل الله العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا الواجب على المسلم أن يقيس الناس عموما، أن يقيس أفعال الناس عموما بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى من كرمه وجوده أنعم علينا بمنهج السلف، أنعم علينا بطائفة من أهل الحق يتبعون، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا المهاجرون والأنصار ومن اتبعهم هؤلاء أهل الرضا والرضوان، هؤلاء أهل الرضا والرضوان، ومن عداهم هم من أهل الضلالة، هم من أهل الضلالة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله فإن إطلاق الجلالة منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن اللفظ العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني، ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. نعم، هذا بيان لأمر يعني وقع فيه طائفة من الخرافيين، من الخرافيين ممن ينسبون أنفسهم إلى الطرق، وإذا ذكروا الله عز وجل، وهذا من الحرمان العظيم، إذا ذكروا الله عز وجل لا يذكرونه كما أمر الله، لا يذكرونه كما أمر الله، وإنما يذكرونه بطريقة مبتدعة، فتجد أحدهم يقول يكرر لفظ الجلالة أو يكرر كلمة هو هو، ويكررونها مع كما يقول الشيخ شهيق ونهيق نسأل الله العافية، لا يظهر منها لفظ الجلالة ولا يفضل يظهر منها حتى كلمة هو، وإنما هي ألفاظ محرفة، وإذا كان أيضا نطق بها أعاجم فمعنى ذلك أنه يزيد نسأل الله العافية تحريفها. ولم يرد في الشرع في الحقيقة ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد، وليس له معنى إذا قال إنسان الله الله الله، ليس لذلك معنى، والشرع جاء بالتعظيم والإجلال لهذا الاسم، بالتعظيم والإجلال لهذا الاسم، ولم يأتي بذكره مفردا، لهذا يقول الله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويقول تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، ويقول فسبح باسم ربك العظيم. وإذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الألفاظ التي فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن يذكر الله تبارك وتعالى، جاءت بالتسبيح والتحميد والتهليل لهذا اللفظ العظيم، لفظ الجلالة. فلذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انظر رعاك الله هذا الثواب العظيم كيف حرمه أو حرم الشيطان هؤلاء الناس، فلا يقول سبحان الله ولا يقول سبحان الله وبحمده ولا يقول لا إله إلا الله ولا يقول الحمد لله، وإنما يقول الله الله الله، وهذا أمر لم يأتي به الشرع، لم يأتي به الشرع، وإنما الشرع جاء بتسبيح الله عز وجل وتحميده وتهليله كما نفعل في الصلاة وغيرها، وكما يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فانظر رعاك الله هذا الحرمان العظيم، وهذا من فعل الشيطان بهؤلاء الناس، يوسوس لهم أن هذه الألفاظ أعظم من الألفاظ النبوية التي جاءت في دين الله وجاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت على ألسن رسله وجاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الألفاظ النبوية التي فيها تعظيم الله وتمجيده وما يحب من الكلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فانظر كيف حرم هؤلاء الناس بمثل هذه الدعاوى الخرافية، بمثل هذه الدعاوى الخرافية، وأنها في الحقيقة لا تغني عنهم ولا تسمن من جوع، وهي أقرب إلى الاستهزاء والعبث منها إلى الذكر، منها إلى الذكر. ولذا تجدهم نسأل الله العافية من نغز الشيطان لهم تجد أحدهم يقفز إلى السماء ويهبط إلى الأرض، وتجدهم يرفع ويخفض ويرقص أثناء هذا الذكر. لماذا؟ لأن الذي أعطاه الذكر الشيطان، والذي رقصه الشيطان، والذي جعله يجري وهو يقول هذه الكلمة الشيطان. ولو كان يقول سبحان الله لوجدته سامتا ساكنا هادئا يجري هذه الكلمات على لسانه ويجري على قلبه معانيها، فيزداد لله خشوعا ويزداد من الله قربا ويزداد لله محبة ويزداد لله تعظيما. أما هؤلاء الناس إذا رأيتهم فإنك ترى حمر مستنفرة حقيقة، إذا رأيتهم نسأل الله العافية كأنهم حمر مستنفرة، تجدهم يركضون ويقفزون ويهزون، ولا تشك أن هذا من هز الشيطان لهم. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا الذكر الذي علمهم إياه الشيطان. وقلنا إن الشيطان يريد بالإنسان أن يحرفه، فقلنا إن الموسوس يأتيه الشيطان ليصحح له قراءة الفاتحة، فيجعله الناس ينتهون من الصلاة وهو ما انتهى من الفاتحة. هل يريد تصحيح الفاتحة له؟ لا، هو يريد أن يضيع عليه أجر الجماعة، هو يريد أن يتعبه، هو يريد أن يملله من الصلاة وأن يجعل الصلاة عليه كجبل أحد. لا، ثم بعد مدة ستجده يتركها. لماذا؟ لأنه وجد فيها حرج، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا هذه الألفاظ التي ذكر الشيخ هنا رحمه الله أنهم يقولها هؤلاء الناس هي من الخرافة، هي من الخرافة، وهي لا شك ذكر محرم، لأنها لا تنطبق على شيء من الأذكار الشرعية، وهي ذكر مبتدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما الغرض بيان حكم ذكر الاسم وحده من غير كلام تام، وقد ظهر بالأدلة الشرعية أنه غير محتسب مستحب، وكذلك بالأدلة العقلية الذوقية، فإن الاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفرا ولا هدى ولا ضلال ولا علما ولا جهلا. وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياء أو فرعون من الفراعنة أو صنم من الأصنام، ولا يتعلق بمجرد اسمه حكم إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات. يعني لو قال إنسان فرعون كررها لا يتعلق به شيء، ولو قال فرعون عدو الله تعلق بها، ولو قال فرعون رجل صالح تعلق بها، كفر نسأل الله العافية لأنه تكذيب لكلام الله. ولو ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد لم يثبت لهذا أي معنى، ولكن إذا قال محمد رسول الله أو قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استحق أن يكون ذاكرا لله عز وجل مصليا على نبيه. لهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام، ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر اللغات على أن الاسم وحده لا يحسن السكوت عليه، ولا هو جملة تامة ولا كلاما مفيدا. ولهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعني لحن في الأذان فقال أشهد أن محمدا رسول الله، قال فعل ماذا؟ يعني هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر أو فاعل يحتاج إلى مفعول، أشهد أن محمدا رسول الله، بخلاف أشهد أن محمدا رسول الله بمعنى أنك تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلهذا استنكرها هذا الأعرابي لما سمع هذا الكلام بطبعه. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله ولو كرر الإنسان الله ألف ألف مرة لم يصر بذلك مؤمنا، يعني إذا قيل لكافر وقال الله الله الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا يدخل بالإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، لا يدخل في الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. أما أن يقول الله الله فهو في الحقيقة لا يدخل في الإسلام بذلك، لا يدخل في الإسلام بذلك. وقد يزعم بعضهم أنهم يستدلون بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فيقولون إن هذا هنا ذكر الله عز وجل الاسم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسم مفردا، والواقع أنه هذا كلام باطل واستدلال باطل، لأن المقصود هنا الله الله يعني من ناحية احذر الله أو اتق الله أو نحو ذلك، لأنه لا يوجد من ينكر المنكر، لا يوجد وقتها من ينكر المنكر، وتقوم الساعة على شرار الخلق، الذين لا يذكرون معروفا لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا, وإنما نسأل الله العافية هم كالحمر تتهارج في الأسواق. ولذا ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله, لا على أحد يقول لا إله إلا الله. فهذا ونحوه في الحقيقة ليس دليلا لهذا. وقلنا الأحاديث الكثيرة التي ألف بها أهل العلم مؤلفات, ألف أهل العلم مؤلفات في الذكر, في ذكر الله تبارك وتعالى, وما أحد من مؤلف كتب السنن إلا وذكر ضمن كتابه بابا في الذكر أو كتابا في الذكر يذكر فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها الترغيب بذكر الله عز وجل, وليس فيها شيء مما يدعيه هؤلاء الناس. نعم. قال رحمه الله ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها, أو الذي في الكتاب والسنة وطلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل, وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنعيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر والعيدروس. نعم. هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما سبق ذكره من أن الله تبارك وتعالى علمنا تسبيحه سبحانه وتعالى, فسبح باسم ربك العظيم, سبح اسم ربك الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وسبحان الله وسبحان الله وبحمده, وسبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه كلها مما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يعلمنا في شيء من الأحاديث أن نقول الله الله, أن نقول الله الله. وهذه أذكاره قد ملأت الكتب, قد ملأت الكتب ونقلها أهل العلم سالفا أو خالفا عن سالف, نقلوا ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. وهؤلاء الناس يتركون هذه الألفاظ العظيمة والجليلة والتي هي تطبيق لإيمانهم وتصديق لتعظيمهم وخشيتهم لله تبارك وتعالى, ويدخلهم في قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا في الحقيقة يخرجهم من هذا أن يجلس أحدهم يقول الله الله الله. ثم يقول الشيخ ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان, وهو أحد صوفية اليمن. يعني ابن علوان هذا أحد صوفية اليمن, توفي سنة 665 هجرية, وله في اليمن مقام أو مسجد دفن فيه, لا أعلم هل دفن وأقيم عليه المسجد أم بني المسجد ثم أدخل فيه, ولكنه نسأل الله العافية وثن من الأوثان يعبد هناك من دون الله, والناس إليه زرافات ووحدانا. ويقول بعض أهل العلم إن هذا الرجل هو الذي أدخل الزيارة الشركية إلى القبور, وكان الناس من قبل يزورون القبور زيارة وفق السنة, ولكن هذا الرجل هو الذي علم الناس هذه الزيارة الشركية, وهي دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم واعتقاد أنهم يتصرفون في الكون, نسأل الله العافية. ثم قال وأحمد بن الحسين, وهذا ما استطعت أن أعرفه. وأما عبد القادر فيقصد والله أعلم عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني, وهو عراقي توفي رحمه الله تعالى 561 هجرية, ويذكر أنه من أهل السنة وأهل الاستقامة على الدين, وله كتاب يسمى الغنية لطالب طريق الحق, ولكنه يبدو أن من بعده قد اتخذوه نسأل الله العافية إماما وشيخ طريقة وأسسوا عليه ما يسمونه بالطريقة القادرية، وافتروا عليه كثير من الأكاذيب فيما يذكر بعض أهل العلم، وأن جل ما يقال عنه هو في الحقيقة مفترى، جل ما يقال عنه هو مفترى. وأما العيدروس فهو أيضا يقولون اسمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف الملقب بالعيدروس، ومتوفى سنة 865 هجرية، وقبره أيضا كذلك يزار ويدعى ويستغاث به، نسأل الله العافية، من دون الله. فهؤلاء كلهم نسأل الله العافية يذكرهم أو يجعلوا كما يقول الشيخ هنا رحمه الله، يقول إن الناس يضيفون إلى اسم الله ابن علوان وهذا أحمد بن الحسين والجيلاني والعيدروس، وهذا في الحقيقة إذا كانوا أضافوا إليه هذه الأسماء فهذا من الضلالة الكبيرة، ولا يبعد أن يكون ذلك من الشرك القبيح الذي أن يضاف إلى اسم الله تبارك وتعالى اسم، فالله عز وجل لا يضاف إليه إلا أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، أما أن يضاف إليه مخلوق إضافة تجعله ندا لله تبارك وتعالى فهذا نسأل الله العافية عين الشرك. نعم. قال رحمه الله: بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من أهل الظلم والجراءة كعلي ردمان وعلي الأحمر وأشباههما، ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. نعم، هذه أشياء يراها الشيخ رحمه الله تعالى أو رآها واطلع عليها من أحوال الناس، وهو أنهم يستغيثون بهذا الذي يسمى علي رومان أو ردمان وعلي الأحمر، ولم أقف على ترجمة لهما ولم أعرفهما. ثم يقول الشيخ: وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون يلاك اسمه مع هؤلاء الذين يلوك أسماءهم هؤلاء الناس، وأهل الكساء يقصد بهم أهل البيت، وكذلك أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن الله عز وجل نجزههم من أن يتسلط عليهم هؤلاء الناس فيذكرونهم في مثل هذه الأشياء التي هي محرمة وتدخل في الشرك نسأل الله العافية والكفر. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الاستقامة والثبات على التوحيد والاستقامة على السنة، وأن نكون من أتباع السلف الذين التزموا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عنها قيد أنملة، وأن يوفقنا إلى الثبات إلى الحق، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم الجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة في خوارق العادات؟ أهل السنة يثبتون الكرامات كما ذكرت من قبل، يثبتون الكرامات لأنها ثابتة في القرآن والسنة، ثابتة في القرآن وثابتة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن ذلك ما ذكرت من قصة مريم أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك قصة أصحاب الكهف. فهذه الأشياء يثبتها أهل السنة، ولكن الواجب ألا يبنى عليها شيء، ألا يبنى عليها شيء من ناحية أن هذا الرجل أو أن هذه المرأة أو أن هذا الإنسان قوله حق وما يدعو إليه حق. فهذا أبو مسلم الخولاني، ويقال إنه أراد العنسي أن يؤمن به فأبى فألقاه في النار، فجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. مع ذلك لم يجعله أحد من المسلمين أرفع مقاما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا جعلوه أفضل من مثلا سعيد بن المسيب ولا الحسن البصري، فيجعلون هؤلاء أرفع مقاما لأن هؤلاء أكثر نفعا للمسلمين من أبي مسلم الخولاني. فالمهم في ذلك أن الله يفعل ما يشاء ويدفع عن عباد. أقول بالنسبة للكرامات فهي حق وينكرها بعض الناس كالمعتزلة، ينكرون الكرامات لزعمهم أنها قد تتعارض مع آيات الأنبياء، والواقع أنه لا يمكن أن تتعارض مع آيات الأنبياء. لماذا؟ يعني أسباب واضحة ظاهرة. أولا أن النبوة قد انقطعت، وكل من ظهرت على يده كرامة فيما يقولون وعارض بها النبوة أو زعم النبوة فهو كذاب كافر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الكرامات في الغالب تكون على الاتباع، فإذا كان الذي وقعت على يده الكرامة متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي معدودة من آيات النبي، لأنه إنما أكرمه الله عز وجل لاتباعه هذا النبي الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يعد معرفة بعض الأموات أخبار بعض الأحياء من الاتصال بينهما؟ هل إيش؟ هل يعد معرفة بعض الأموات أخبار بعض الأحياء من الاتصال بينهما؟ كيف يعرف أن الميت عرف أخباره؟ كمن يأتيه فيسمع قرعا عليه وغيره؟ هذا ليس له علاقة. سماع الأموات الحقيقة لا يسمعون، فالله تبارك وتعالى يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالميت لا يسمع، وإنما ورد في الشرع سماعا محدودا نثبته وفق ما ورد في الشرع، ومنها أنه يسمع قرع نعالهم، يعني أنه وهو في القبر يسمع قرع نعال مشيعيه إذا عادوا، فهذا نثبته كما أثبته أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ومناداته لمشركي قريش وهم في القليب، بعد أن ألقاهم في القليب ناداهم يا أبا جهل يا أبا يا ربيعة يا شيبة بن ربيعة، وهكذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فلما قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تخاطب أجسادا قد جيفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فنثبت هذا السماع بالحدود الذي وردت في الشرع، أما بالإطلاق فإن الميت لا يسمع. أثابكم الله. يقول السائل هل الكرامة تعد لمن له دلالة ورفعة عند ربه أم هي لحاجته كونه مضطر؟ في الغالب هي للحاجة، في الغالب أن الكرامات للحاجة والاضطرار، والله تبارك وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فهذا هو يعني أصل هذه الكرامات. ولكن قد يعني وهذه الحاجة قد يكون يعني حاجة عامة وقد يكون حاجة خاصة، يعني كما ورد في العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه اجتاز بالجيش الجبل، وكما ورد وهي قد تكون خاصة كما هو لأبي مسلم الخولاني أن الله نجاه من النار التي ألقاه فيها الأسود العنسي. نعم. أثابكم الله. هل تصح هذه العبارة أن ذكر الله توقيفي من جهة التقرير لا من جهة الأداء؟ أن ذكر الله إيش؟ توقيفي من جهة التقرير لا من جهة الأداء. ما أعرف إيش الفرق بينهما، لكن ذكر الله عز وجل لا شك أنه توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأذكار التي نقولها ورتب عليها الثواب، رتب عليها الثواب عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فليس لك أن تقول لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. فليس لك أن تقول لا إله إلا الله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تملأ ما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن هذا ترتيب وثواب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت تقريري أو أداء فيما يظهر لي أنه واحد، يجب أن يكون متبعا الإنسان فيه السنة، يجب أن يتبع فيه الإنسان السنة. أثابكم الله في شبهة. يقول أحدهم أحسن الله إليك، لدي هذه الشبهة، دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد له روحه عند كل سلام، فلماذا لا ندعوه كونه حيا في قبره؟ هذه الشبهة يعني مناقضة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا عليه الصلاة والسلام لما جاز لك أن تدعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد جاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم من بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، تقولوا عبد الله ورسوله.